فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. قال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فما زدت على أن توضأت. هذه المكالمة، محاورة بين عمر وعثمان رضي الله عنهما، استدل بها على أن الإمام على منبره يجوز له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يكون لاغيا بذلك، وأن من كلمه الإمام يجوز له أن يجاوبه ولا يكون لاغيا بذلك. لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت. وقالوا يعني الدليل واضح من المتكلمين ومن الصحابة المتواجدين الذين لم ينكروا على أي منهما. نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق. قوله انقلبت من السوق ولم ينكر عليه عمر كونه في السوق يوم الجمعة فيه دليل على ما ذهب إليه مالك وغيره، أن البيعات يوم الجمعة قبل أذان صحيحة جائزة، وإنما الممنوع منها بعد أذان الجمعة، وهذا شيء ينبغي أن يفطن إليه التجار، وأن كل من تلزمه الجمعة من الذكور البالغين غير المعذورين فإنهم إذا باعوا واشتروا بعد الأذان الجمعة فإن تلك البيوع بيوع باطلة لاغية. الناس تبيع وتشتري والإمام يؤذن لصلاة الجمعة. ربنا يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهم يتلبسون بما آمرهم الله أن يتركوه. والقضية لا تنحصر في هذا الموضع، إنما تتعدى إلى بطلان تلك البيوعات وبطلان تلك العقود، إلا ممن لم تلزمه جمعة. صبي في الدكان واشترت منه امرأة، هذا لا تلزمهما جمعة. أما من تلزمه الجمعة فهذه قضية ينبغي أن ينتبه لها الناس. وذلك يقول البشار: وبالأذان للعقود حرما كالبيع والشفعة والمضاربة فافسخه لا كالنكاح والهبة. هذه مسألة لعلنا نحدثكم بها إن شاء الله في موضعها. نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ هذا أيضا فيه قضية أخرى. نحن قلنا عثمان كان في السوق، فيه دليل على ما ذهب إليه مالك رحمه الله من كراهة ترك العمل في يوم الجمعة تعظيما ليوم الجمعة، لما ذكر بشار مكروهات المتعلقة بصلاة الجمعة قال: وكرهوا عند الأذان النفلة كتركه للاستنان الشغلة، كتركه الشغلة يوم الجمعة للاستنان تعظيما لليوم، هذا مكروه عند المالكية. واستدلوا على ذلك، قال مالك: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون العمل يوم الجمعة تعظيما لليوم على نحو تعظيم اليهود للسبت وتعظيم النصارى للأحد. وأنتم ترون هذا ظاهرا في هذا الحديث. عثمان أقبل من السوق، ليكون عثمان في السوق يجب أن يكون السوق قائما وفيه من يبيع ويشتري، ومعنى ذلك أن الناس لم تكون تترك العمل يوم الجمعة، لكنهم قالوا إذا ترك العمل للاستعداد للجمعة بالغسل والتطيب واللبس وإكرام أطرافه إلى آخره بقص الشوارب ونتف الإبطين وإلى آخره ما تعلمون، فهذا لا بأس، مستحب هذا. أما أن يترك العمل، وهذا يبين لكم غلط كثير من الناس يقول: لا، لماذا البلدان الإسلامية يجب أن تجلس يوم الجمعة؟ بالعكس، يجب أن تعمل يوم الجمعة، ولا ينبغي أن تعظم يوم الجمعة كما يعظمه. والحديث الحمد لله في هذا في غاية الظهور. نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قوله والوضوء أيضا، هذه مروية بضبطين، بالرفع والضم، فأما على رواية الفتح